بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه من والاه بعد. قال: وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر. هذا أول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر. وآخره طلوع الفجر الصادق وهو المنتشر عرضا. عرفنا أن أول وقت العشاء العشاء سمى عشاء، المغرب تسمى مغرب لأنها يحدث عندها غروب الشمس، والعشاء تسمى عشاء لأنها في العشي في وقت الظلمة، والعشاء العشاء اللي هو الظلام الذي لا يبصر معه الإنسان. أول وقت العشاء أحسن الله إليك غروب الشفق الأحمر. إذا غرب الشفق الأحمر وانتهى، ها هنا دخل وقت العشاء على المذهب، على المذهب إيش؟ القديم، على المذهب القديم وهو المختار، صح؟ المذهب القديم وهو المختار. أما على المذهب الجديد قلنا إيش؟ لا، ذهاب وقت العشاء، انتهى وقت العشاء بعد وقت قصير، بعد مرور زمن يكفي لستر العورة وطهارة وخمس صلوات، خمس ركعات فقط. كم تساوي هذه؟ ربع ساعة، على ما تحزم حزومتك وتلبس شميزك وتتوضى وتروح تصلي خمس ركعات، يعني ربع ساعة ثلث ساعة انتهى، صح؟ طيب، إذن هذا أول وقت العشاء على المذهب الجديد. وآخره آخر وقت العشاء طلوع الفجر الصادق. طلوع الفجر الصادق عند الشافعي رحمة الله لا ينتهي وقت العشاء إلا بطلوع الفجر. بعض الفقهاء يرى أن وقت العشاء ينتهي في منتصف الليل، في منتصف الليل. والصحيح مذهب الشافعي رحمة الله، وعنده الأصل في الحديث ليس في النوم تفريط، ولكن في من ترك صلاة حتى يدخل وقت الأخرى ليس في النوم تفريط، ولكن يعني التفريط يكون مع من؟ في من ترك صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. إذن الأصل الأصل الأصل وليس القاعدة الكلية، الأصل أن كل صلاة يدخل وقتها وبعدها يدخل وقت الأخرى، هذا الأصل. قالوا خرج بالأصل، خرج عن الأصل صلاة الظهر مع الفجر بإجماع المسلمين، هذا خرج. فايش رأيكم؟ صلاة الفجر يعني وقتها إلى الظهر، ها؟ لا، هذا خرج بإجماع المسلمين، قال الشافعي بقي الباقي على الأصل، يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، يخرج وقت العصر يدخل وقت المغرب، يخرج وقت المغرب يدخل وقت العشاء، يخرج وقت العشاء يدخل وقت الفجر، على حسب الحديث القاعد ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط إيش التفريط؟ في من ترك صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. إذن دليل على أن الوقت يستمر إلى وقت الأخرى. فقال أجمعنا على أن الفجر مع الظهر بينهم تفريق مجمع، وأما العشاء ما أجمعنا ولا اتفقنا، فأنا باقي على الأصل، هذا دليل. وهناك من يقول لا، الرسول يعني وقت بمنتصف الليل، قال هذا على على شيء آخر، على الجواز وليس على الـ على الـ الإباحة وعلى المشروعية، أن الصلاة ليس فيها كراهة. طيب، طلوع الفجر الصادق. الفجر الصادق الوصف الفجر بأنه الصادق يقابله الفجر الكاذب، والفجر فجران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجر الصادق ليس بذاك المعترض كذنب السرحان، ولكنه المنتشر في الأفق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد الفجر، قال ليس بذاك المعترض كجبل كذيل السرحان، مثل ذيل الثعلب أو نحوه، يصير هكذا مستطيل نور يعني كالساطع كالعمود، في السماء يظهر آخر الليل في آخر الليل نور يأخذ علوا كذا يأخذ علوا هذا يسمونه إيش الفجر الكاذب كأنه يشير إلى يعني أن الشمس تحت بداية الأشعة التي ترسلها الشمس وكل ما قربت الشمس من الأفق وهي صاعدة انتشر الضوء في الأفق انتشر انتشر انتشر على مدى الأفق فهذا يسمونه الفجر المنتشر الصادق ها فالمراد الفجر الصادق المنتشر في الأفق وليس الفجر الكاذب والفجر الصادق حتى ليس الكاذب الفجر الصادق لا يمكن أن يرى في المدن حيث الأضواء ولا حيث الحواجز الجبلية ونحوها وإنما يحتاج إلى الأماكن المنبسطة وخارج المدن التي ليس فيها أضواء قال وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق انتهى وقت العشاء ودخل وقت الفجر طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس بالإجماع إذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر هذه الأوقات الكلية للصلوات الخمس قال رحمه الله مسائل تتعلق بالوقت مسائل تتعلق بالوقت العنوان من عندي المسألة الأولى فضل المبادرة بالصلاة قال وأفضل الأعمال المبادرة بالصلاة في أول وقتها المسألة الأولى وأفضل الأعمال أفضل الأعمال بالكلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات عموما والصلاة الوسطى خصوصا وهي صلاة العصر وقيل صلاة الفجر وأوضح من ذلك دليلا في الظهور الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة في وقتها نص بمعنى لأول وقتها بالاتفاق بمعنى لأول وقتها أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها أي لمبتدأ وقتها بالاتفاق ها ايوه لوقتها يعني اول وقتها اي الاعمال افضل قال الصلاه لوقتها اذن هذا افضل الاعمال الصلاه ان تكون صلاه او وقتها ولهذا ينبغي ان ننتبه لهذا الصلاة الأول ما هو أول وقت الصلاة؟ اللي هو سمي وقت الفضيلة. من هذا الحديث أخذوا في الأوقات التفصيلية للصلوات شيء اسمه وقت الفضيلة. نحن انتهينا في الدرس الماضي من الأوقات الكلية صح؟ في أوقات تفصيلية للصلوات منها شيء اسمه وقت الفضيلة وهو أول الوقت. أول ما هو أول الوقت؟ أول الوقت هو إذا دخل وقت الصلاة الكلي ألا تنشغل إلا بالصلاة بحيث يعني تعد نفسك الصلاة تستر العورة تتوضأ صلي هذا أول وقت يعني قدر ربع ساعة تقريبا هذا أول وقت بعد الأذان إذا هذا الحد إلى حد إيش يكفي يعني يكفي فيه يعني ستر عورة طهارة طريق إلى المسجد هذا أول وقت يعني قدر ربع ساعة ولذلك أفضل يعني أن تكون الصلاة تقام أن تقام الصلاة بعد نحو ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة طويل بعد نحن شوية من أول وقت نصف ساعة طويل الحقيقة يعني الصلاة لوقتها فينبغي ولهذا قال الشيخ إيش المبادرة في الصلاة في أول وقتها. وهذا الأصل قد يستثنى منه شيء، وهو المسألة الثانية. المسألة الثانية ما يستثنى من هذا القاعدة. الأصل أن أفضل الصلاة، الصلاة أفضل أن تكون في أول الوقت، ولكن يستثنى من ذلك الإبراد بالظهر. الإبراد بالظهر، الإبراد، الإبراد بالظهر، الإبراد بالظهر. نسمع ماذا يقول الشيخ فيه. قال مسألة ثانية: ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر في قطر حار لمن يصلي جماعة في مسجد بعيد. الإبراد بالظهر يعني الانتظار وترك الصلاة، ترك المبادرة بصلاة الظهر حتى يبرد الجو. الإبراد من البرد والبرودة حتى يبرد الجو. والأصل في هذا قول صلى الله عليه وآله وسلم: أبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. لاحظوا معي الكلام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن شدة الحر، شدة الحر. إذن الكلام عن شدة الحر. ومن هنا العلماء والأئمة ينظرون في النص ويفهمون المعنى ولا يأخذونه أخذا ظاهريا. لابد من النظر والتأمل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ معنى الحقيقة. ومن هنا قالوا: لا يسن الإبراد مطلقا وإنما بقيود. الأصل، القاعدة الكلية، أن الأفضل هو الأفضل في أول الأوقات حتى الظهر. الصلاة وقتها أفضل في أول وقت حتى الظهر، إلا يعني يجوز الإبراد، يجوز الإبراد، يجوز الإبراد، أو يسن عند بعضهم يجوز الإبراد رخصة وتخفيفا بهذا الشروط. لاحظوا الشروط التي ذكرها الشيخ. قال: ويسن الإبراد، الشيخ قال يسن الإبراد بالظهر. إذن لا يبرد إلا بالظهر لأنه في شدة الحر، صح؟ بالظهر فقط بالشروط. واحد: في شدة الحر، القيد الأول. يعني إذا كنا في منطقة في برد، هل يبرد بالظهر؟ الأصل الصلاة في وقتها. إذا كنا في حر ليس بشديد، هل يسن الإبراد؟ لا. هذا القيد الأول، في شدة الحر. القيد الثاني: في قطر حار، في بلد حار مثل اليمن، مناطق في اليمن، ليس كل منطقة، في قطر حار. لكن إذا كان في قطر بارد مثل فلسطين أو مصر، معتدل مصر، بارد كفلسطين أو معتدل كمصر، لا يسن الإبراد في قطر حار. الرسول قال: فإن شدة الحر، والمكان الذي القطر البارد والمعتدل ليس فيه شدة الحر، وحتى لو وجد فيه شدة الحر فهو نادر، فهو إيش؟ نادر، والنادر لا حكم له ولا يترخص به عند الشافعي. لمن يصلي جماعة، قيد ثالث. أما شخص يريد أن يصلي وحده، وعد يقول لك أبرده بالظهر، يقول لك وحدك يا شيخ، ألا هو الإبراد بالظهر من أجل ماذا؟ من أجل الجماعة، يقول لك بدل ما تتعب بخلق الله تخرجهم في شدة الحر، انتظر شوية حتى يبرد الجو يخرجون من الديار ويحضرون للجماعة. أما من يريد أن يصلي وحده فلا يسل له الإبراد، إنما يسل له أن يصلي الصلاة في أول وقتها. هذا القيد الثالث. القيد الرابع: قال في مسجد بعيد، في مسجد بعيد، بقوله في مسجد على الغالب ليس بقيد، أي في مكان، في مكان بعيد، ولو لم يكن مسجد. إذا كنا نصلي الجماعة في رواق نحن، أو نصلي الجماعة في ملعب، ونصلي الجماعة حسب المكان الذي نحن فيه، لكن ما هو الغالب؟ مسجد. فقوله في مسجد ليس بقيد، وإنما الغالب يعني المراد الجماعة، لكن هذا يشترط في المكان إيش؟ البعيد قيد، في مسجد بعيد قيد. أما إذا كان مسجد قريب من الدار لا يسلم إبراهيم. المسجد عندنا 25 بيت حول المسجد، في شدة الحار، في بلد حار، ها تمام، ولكن في ماذا؟ يريدون الجماعة ليس على الإفراد، 3 بيوت، لكن القيد الرابع المكان قريب تحت الدار عند الديار، المسجد والمكان الذي يصلي فيه عند البيوت، لا ما فيه إرهاق ولا تعب ولا شيء، خرج من الدار دخل المسجد، هذا يحتاج إبراد. لا، الأصل صلاة لوقتها. إذن في مسجد بعيد، في مكان يعني بعيد، مكان يعني يجتمع عليه الناس من كل مكان، القريب والبعيد، العبرة بالبعيد، ها مدام يأتيه ناس وناس من بعيد فالأفضل الإبراد، الإبراد للصلاة بالظهر. قيد خامس لم يذكره، ليس لهم كن، ليس لهم كن، ليس لهم ظلال، هم بعيد، مكان بعيد لكنه ظلال وكن، كلهم الذين سيأتون من بعيد تحت الأجنحة نسميها ايش؟ بلكونات وبرندات، اسمها بالعربية جناح، بلكونة انجليزي بلكوني، وبرندة فرنسي، الله يهديكم، ها؟ طيب، فإذا كان لكن يمر فيه يبقى على الأصل صلاة وقتها. إذن بهذه القيود الخمسة يسل إبراهيم، في قطر، في شدة الحر، في قطر حار، لمن أراد الجماعة، في مسجد بعيد ليس لهم كن يتكننون به. ها؟ ما معنى الشروط والقيود؟ أيوة، ما له علاقة بالإبراد هذا، تدخل الإبراد نبرد بالفجر، بالفجر ها؟ دخلت عن المسألة، أخرجنا نحن من المسألة، أخرجنا نحن من المسألة بس نتكلم معه، أما ما دامك المسألة أيوة خرجنا سوف اتفقنا على كذا، أيوة الحين نتكلم، أيوة إذا كان في شدة برد عذر من أعذار ترك الجماعة، سيأتي من أعذار ترك الجماعة شدة البرد، ما العلاقة بالإبراد؟ الإبراد هو برد على إبراد، إبراد لا لا، الإبراد يعني إبراد معناه تأخير الظهر حتى يبرد الجو، هذا معنى الإبراد، أيوه. إنما المقصود أنه كعذر ثاني، عذر لترك الجماعة، هذا المقصود هو، لكن أردت أن أضبط له أنه ما له علاقة بالمسألة. طيب، عندنا مسألة ثالثة تتعلق بالأوقات، حكم من أخر الصلاة حتى يخرج وقتها. قال ومن أخر الصلاة حتى وقع بعضها خارج الوقت بغير عذر عصى. نتصور مسألة، نتصور مسألة، وهذا المسألة تشير إلى وقت آخر من أوقات، من الأوقات التفصيلية في الصلوات، وهو ما يسمى الوقت المحرم، الوقت المحرم، وهو آخر الوقت بحيث لا يتسع للصلاة. كل آخر وقت صلاة بحيث لا يتسع لمقدار الصلاة فهو وقت محرم. داخل وقت الكل هو، أنا عادني في وقت الظهر بس باقي يعني حق ركعة ويدخل العصر، باقي حق ثلاث ركعات بيدخل العصر. صلاة صحيحة في وقتها الكلي ولا مين في وقتها الكلي، لكن ايش اللي اخرك؟ بلا عذر، ما عندي عذر، بس جالس ها مع التلفاز ولا مع الواتساب الحين ها، مش انتم يعني لا شك الله يحفظكم، يعني شباب تعرفون ضايعين مع الواتساب ولا مع الكرة، وبقي من الوقت من مقدار صلاة العصر ثلاث ركعتين، ثلاث ركعات قام يصلي العصر. أدرك وقت الصلاة ولا ما أدرك؟ أدرك وقت الصلاة قبل متوب الشمس، لكن هذا الوقت التفصيلي من ناحية الأوقات التفصيلية يسمى وقت محرم. ليش؟ لأنه جزء من الصلاة سيكون خارج الوقت بلا عذر. الأصل أن الصلاة كلها تكون داخل الوقت، كل صلاة الفجر داخل وقت الفجر، كل صلاة الظهر داخل وقت الظهر إلى آخر الصلوات، كل صلاة تكون كلها داخل وقتها. فإذا أخر الصلاة حتى خرج بعضها عن وقتها فقد وقع في المحرم. أما إذا أخر الصلاة حتى خرج وقتها كبيرة، قلنا كبيرة قبيلان ها، كبيرة قلنا في الدرس الماضي، كبيرة من كبائر الذنوب، والصلاة قضاء، لكن ده الصلاة حقه إيش؟ الصلاة أداء، وإنت ماذا به الصلاة حتى دخل الوقت الثاني؟ الصلاة تعتبر صلاة أداء، لكنه آثم ولا مو آثم؟ آثم. إذن الآن عرفنا ده وقت آخر من الأوقات التفصيلية، عرفنا قبل قليل وقت أول وقت من الأوقات التفصيلية إيش؟ وقت إيش؟ وقت الفضيلة، صح؟ وقت فضيلة اللي هو أول وقت، وقت الحرمة آخر وقت إذا لم يتسع لكل الصلاة، وقت محرم في كل الصلوات، في وقت محرم في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة العصر، وقت محرم وهو آخر وقت إذا لم يبقى ما يسع الصلاة يسمونه وقت محرم. قال ومن أخر الصلاة حتى وقع بعضها ولو التسليم حتى آخر شيء جزء منها حتى وقع بعضها خارج الوقت بغير عذر عصى. أما إذا كان بعذر ما هي الأعذار؟ أعذار تأخير الصلاة أربعة: النوم والنسيان والجمع والإكراه. والنوم مطلقا عذر بشرط أن لا يكون إيش؟ بعد دخول الوقت هو يعلم النفس أنه لا يقوم، هذا محرم ما هو جائز. والنسيان عذر مطلقا وإلا في تفصيل؟ في تفصيل، فلا يكون نسيان بسبب منهي عنه محرم أو مكروه. طيب المسألة الرابعة: الاجتهاد في الوقت. بجي هو وزع لك مجموعة منها، بنشوف ايش جاب انه مفرقها، كل ما جاب واحد بنسكه، كل ما جاب واحد بنسكه، وما رصها لك رص، بنشوف كم جاب وبعدين يعني يعطيك، بنشوف الطلقة بعدين بنجيب كمل الصرف ها. لا مو على شرطي، انا نمشي على الشرط، شرطي كتاب ايش؟ مختصر الصغير، صح؟ لما نطول لو دخلنا في التفاصيل، خلنا احنا على الصمصومة. المسألة الرابعة قلنا حكم ايش؟ الاجتهاد في الوقت. الاجتهاد في الوقت، انتم لو سميتم المسائل هذه عشان سهل عليكم عنوانتم لكل مسألة. قال ومن لم يعلم وقتها وجب عليه ان يجتهد في معرفة دخول وقت بدراسة أو حرفة. الاجتهاد في الوقت. الأصل في الوقت أن يدخل بيقين، بعلم منه، بعلم يقين وعلم منه، هذا الأصل. هو وقت عرف دخول الوقت، هذا الدرجة الأولى في الوقت. درجة ثانية أن يخبر، أن يخبره ثقه بدخول الوقت. درجة أخبره ثقه بأنه دخل وقت الصلاة. درجة رابعة أن يستدل بشيء شبه يعني شبه العلم، هو ظن غالب بدخول الوقت، يعني كان يعتمد على أذان مؤذن ثقة أو ديك مجرب ديك يعني يصرح على الوقت. هذا أيضا يعتبر درجة ثالثة. ما لم يصل إلى علم بنفسه، ولا خبر عن شخص يعني ثقة، ولا بظن مثل أذن المؤذن، خلاص مثل هذا مثل المؤذن إيش توقيتات، هذا بل يمكن على درجة الأوقات المحددة الآن، الأوراق ها والساعة تدلني على وقت، مش الساعة وحدها بشرط مع ليش مع التقويم، تقويم عارف التقويم أنا. هذا درجة، درجة قوية يعني أقرب إلى خبر المخبر لأن هذا المجتهد من أصحاب الوقت الفلكيين هو الذي أخبرني بهذا التقويم، وأنا عرفت أن هذا تقويم فلان، تقويم الشيخ سالم الجعيد ها فلان. أيوة، فهذا يعني درجة. ما استطعت أن أصل إلى هذا، أنت تقول إلى مرحلة إيش؟ الاجتهاد. مرحلة الاجتهاد هذا الذي يتكلم عنه الشيخ، قال ومن لم يعلم وقتها فيما سبق وغيره ماذا يفعل؟ وجب عليه وجوبا أن يجتهد في معرفة دخول الوقت، يجتهد بوسائل في النظر في الشمس في مقدارها في مكانها، بالنظر في نجوم، في النظر بالشمس العام وليس بالظل، أما الظل يعني يقين ظل نفسه تمام. لكن الاجتهاد الذي هو دون ذلك أن يجتهد كما قال الشيخ في دخول وقت بدراسة أو بحرفة ونحو ذلك. كيف بدراسة أو بحرفة؟ أنا أعرف الوقت، أجلس أنا بين المغرب والعشاء وأقرأ بين المغرب والعشاء حسب العادة جزء ونصف أو جزئين من القرآن، وأنا أعرف مثلا في بلدي أنني إذا قرأت جزء ونصف أو جزئين قام المؤذن يؤذن، كل معتاد. حتى لو رحت مكان بعيد وشفت الشمس غربت صليت المغرب وجلست قرأت لي جزئين حقي، أنا إيش الآن بجتهد وأقول والله هذا الآن وقت إيش العشاء، أنا متعة. هذا بقرآن ودراسة أو بحرفة، شخص عنده يعني معمل أي شيء تشتغل فيه، يصلح ثوب يصلح شيء عنده قده بحسابه بين مثلا الظهر والعصر يشتغل له كذا وكذا عدد ألف، يصلح له ألف طوبة قال أذن المغرب خلاص. حتى لما ما علم إذا ما قدر يصل إلى اليقين في معرفة الوقت يشتغل بإيش؟ يجتهد بالحرفة بالعمل الذي كان يعمله. إذا كان يعني إيش عرف الوقت بهذه الحرفة يجوز، وهكذا بأي وسيلة من وسائل الاجتهاد يصل بالظن، يصل بواسطة الظن إلى معرفة الوقت، هذا الاجتهاد. ولكن لا يصار للاجتهاد إلا بعد عدم العلم، صح؟ لا يروح يجتهد وهو يعني ممكن يعلم، ما يجوز. لا اجتهاد مع وجود العلم، لا اجتهاد. المسألة الخامسة، قال فإن فاته فرض بغير عذر وجب عليه قضاؤه على الفور. الصلاة الفائتة التي تفوت الإنسان إما أن تفوت بعذر أو بدون عذر، صح؟ فإن فاتت بعذر وجب قضاؤها، ولا ما وجب قضاؤها؟ وجب قضاؤها. وإن فاتت بدون عذر وجب قضاؤها. والفرق بينهما أنها إن فاتت بعذر وجب قضاؤها إلا على الفور، وإنما على التراخي. وإن فاتت بغير عذر وجب قضاؤها على الفور. شخص مثل الأولى مثالها، شخص نام عن صلاة الفجر بدون تقصير، نام عن صلاة الفجر وقام وقد طلعت الشمس، وجب عليه قضاء. الآن سيصلي الفجر في غير وقتها، هذا أداء ولا قضاء؟ قضاء، وجب عليه القضاء. ولكن هل يجب عليه أن يسارع في القضاء أو أن يكون على مهل؟ أن يكون على مهل، لأنه لم تخرج عن وقتها بإرادته وتقصيره، وإنما كان معذورا في تأخيره، فيقضي إن شاء في ذلك الوقت أو بعده. إذن القضاء الصلاة المتروكة بعذر حتى خرج وقتها على ليس على الفور، إن شاء على الفور إن شاء على التراخي. هذا عند الإمام الشافعي رحمه الله، وخالفه أحمد وقال على الفور في هذا المسألة. والشافعي رحمه الله يستدل بحديث تعرفونه، هو حديث الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في واد لما كانوا في سفر، وقال صلوات ربي وسلامه عليه لبلال: ها أرقب لنا الوقت، حارس. ولكن ايش حصل لبلال؟ نعم بلال، فما ايقظهم الا حر الشمس، فقام رجال، قام رجال، اول من قام مجموعه من الصحابه ما عرفوا يتصرفون، الرسول عاد نيم، كيف نسوي الحين؟ يكلم الرسول خاف يوحى اليه، ما عاد دروا كيف يعملون. قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ها حلها الحلال، قال له الرسول ما قام، فأخذ عمر يكبر: الله أكبر الله أكبر، تكبير. فقام النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ، فقال لي بلال: أنا أقول لك أرقب الوقت. قال: يا رسول الله، أخذ بروحي الذي أخذ بأرواحكم. ها مثلكم انتم طولتوا هناك معكم. ايوه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلنرتحل من هذا الوادي، فانه قد بات فيه شيطان. فارتحلوا، فارتحلوا الى مكان اخر، وبعد ذلك صلوا الفجر. الشاهد هنا للشافعي يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم الان وأصحابه تركوا الصلاة حتى خرج وقتها لعذر، ولم يقضوا فورا، لم يقضوا فورا في نفس المكان، تحلوا، كم يحتاجون حتى يشدوا رحالهم، هم جماعة كثيرة، وكم يحتاجون حتى يرتحلوا إلى مكان بعيد، بعد ذلك صلوا. فقال: هذا يدل على أن الصلاة المتروكة بعذر قضاؤها ليس على الفور. وأما الإمام أحمد رحمه الله فيقول: نعم الرسول لم يصلي، ولكن التعليل هنا علل، قال بقوله هذا إنه واد يعني نام فيه شيطان، يعني بات فيه شيطان، لكن قال ليس الكلام، بات فيه شيطان، فدل على أنه يجوز تأخير الصلاة. غايتنا في الأمر إذا أنتم بتقيدون قولوا إذا بات فيه الشيطان جاز، لكن الراجح العموم. أما إذا كان ترك الصلاة بغير عذر فالأصل فيه الفورية، القضاء على الفور، وهي المسألة التي ذكرها الشيخ. قال: ومن فإن فاته فرض بغير عذر، بغير عذر خرج به، إذا كان فاته فرض بعذر وجب عليه قضاؤه على الفور، مفهومه أنه إذا فاته بعذر لم يجب قضاؤه على الفور. هذا مذهب الشافعي رحمه الله. المسألة السادسة: الأوقات المكروهة. قال عليه رحمة الله: وتكره الصلاة في خمسة أوقات. ها؟ وتحرم عندكم، فهو المعتمد عندي اللفظ وتكره، وأراجعها في الشرح عند في المتن عندي وتكره، يعني كأن صاحبكم اللي صححها عشان المعتمد. المتن عندي وتكره، وتكره الصلاة، فإن كان المعتمد تكره كراهة التحريم وتحرم. طيب، المتن الذي شرح عليه الرملي لكن على كل يعني قد يحتمل انه لما شرح العبارة نفسها قد يعد ذلك من الطباعين. نبقى على النسختين، يعني نسخة تحرم ونسخة تكره. قال: وتكره الصلاة في خمسة أوقات. خمسة أوقات تكره فيها الصلاة على المعتمد كراهة التحريم، تحرم، تكره بمعنى تحرم، ولا تنعقد ولا تصح. ها؟ محرمة ولا تصح، وليس أي صلاة. سيأتي تفصيل الصلاة التي تحرم. تكره الصلاة، الصلاة هنا عموم صح، لكن المراد به النافلة المطلقة غير ذات السبب، أو التي لها سبب متأخر. هل المراد بالصلاة؟ المراد بالصلاة هنا الصلاة التي ليس لها سبب، النافلة المطلقة التي ليس لها سبب أو لها سبب متأخر، هذه تحرم. النافلة المطلقة يعني صلاة مطلقة، أريد أن أصلي لله الآن، يجوز صلي ركعتين لله الآن، يجوز ولا ما يجوز في منتصف النهار؟ يجوز. ولكن إذا أردت أن أصلي بعد صلاة الفجر نافلة مطلقة تطوعا لله ركعتين، هل يجوز؟ لا يجوز. نفلا مطلقا تطوعا لا يجوز. إذن الصلاة النافلة المطلقة غير ذات السبب، وكذلك تدخل في الحرمة في الصلاة هذه المحرمة ما لها سبب متأخر، لها سبب لكن متأخر يأتي بعدها، مثل صلاة الاستخارة وصلاة وركعتات الإحرام. صلاة الاستخارة ما سببها؟ الاستخارة طلب الخيرة من الله. متى تأتي الاستخارة؟ قبل الصلاة ولا بعدها ولا أثناءها؟ بعد، صلي ركعتين من غير الفريضة ثم تدعو، فالاستخارة سببها بعد، هذا لا تحل، لأنك أنت تدخل في الصلاة قبل ما يجي سببها فتحرم. وكذلك ركعتان إحرام، صلي ركعتين بعدين تحرم، لا تصح في هذه الأوقات. إذن الصلاة هنا بموادها ليس على الإطلاق، وإنما الصلاة النفل المطلق الذي ليس له سبب، والصلاة التي لها سبب متأخر. أما إذا كانت الصلاة فريضة قضاء، أقضي فريضة هل يحرم في هذه الأوقات؟ لا. لو كانت السبب الصلاة حتى نافي يعني نفي المقيد، نفي المقيد له سبب متقدم مثل يعني تحية المسجد سببها يتقدم عليها دخول المسجد، سببها دخول المسجد، دخلت المسجد وصلي ركعتين، هل ينهى عنها؟ لا. أو إذا كانت صلاة لها سبب مقارن، سبب الصلاة معها يكون هي إياه مع بعض متقارنان، مثل إيش؟ صلاة الكسوف، صلي والكسوف موجود، صلاة الاستسقاء تصلي والجدب سببها الجدب والجدب موجود، هل يسمونها صلاة إيش لها سبب مقارن؟ صلاة جنازة مقيدة، هذه صلوات إيش؟ صلوات سبب، صلاة الجنازة سببها الموت متقدم، إذا كان لها سبب متقدم أو سبب مقارن لا ينهى عنها حتى في أوقات النهي، ولكن إذا كانت مطلقة بلا سبب أو بسبب متأخر ينهى عنها. إذا قوله تكره الصلاة، تكره أي تحرم الصلاة مقيدة بنافلة مطلقة أو ما لها سبب متأخر في خمسة أوقات، خمسة أوقات تقسم على قسمين، تقسم على قسمين، ثلاثة أوقات يتعلق النهي فيها بالوقت بالزمن، ووقتان يتعلقان بالفعل وليس بالزمن. الثلاثة الأوقات التي تتعلق بالوقت بالزمن هي ما ذكره الشارح أولا بقوله عند طلوع الشمس، حتى ترتفع قدر رمح، وعند الاستواء في غير يوم الجمعة، حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب. هذه الثلاث الأوقات الأولى النهي فيها يتعلق بالوقت، جاء النهي عنها في حديث عقبة بن عامر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أو ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن ندفن أن نقبر فيهن موتانا، وذكر الثلاث ساعات. عند الأول عند طلوع الشمس، عندما يطلع يعني غرس الشمس، عندما يطلع غرس الشمس تحرم الصلاة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومتى تنتهي الحرمة؟ قال حتى ترتفع قدر رمح، حتى ترتفع الشمس قدر رمح في ظاهر في نظر العين. والتعليل يعني لهذه الحرمة قال بعض العلماء لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، ولأن فيه تشبه بالكفار الذين يتعبدون للشمس. الوقت الثاني وعند الاستواء، عند الاستواء يعني عندما تكون الشمس في كبد السماء، والاستواء لحظة يسيرة، لحظة يسيرة وقت قصير وليس وقت طويل، فوقت الاستواء لا ينبغي للإنسان أن يصلي فيه، يترك الصلاة حتى تزول الشمس ويدخل وقت الظهر. وهذا الوقت المحرم، الصلاة المحرمة في وقت الاستواء أشهي النافلة المطلقة وذات السبب المتأخر. يستثنى من هذا التحريم لهذا الوقت يوم الجمعة، غير يوم الجمعة كما قال الشيخ في غير يوم الجمعة، أما في يوم الجمعة فلا تحريم في وقت الاستواء. وقت صلاة منذ تأتي حتى يأتي يطلع الخطيب، ليس هناك وقت كراهة، لأن الأمر الأوامر جاءت بإيش؟ بالتبكير في الصلاة وبالقرب. فإذا قمت تصلي ولو صادف وقت الاستواء في يوم الجمعة ليس هناك، قمت تصلي لله، ليس هناك كراهة أو تحريم غير يوم الجمعة. إلى متى؟ متى يزول ذلك؟ حتى تزول الشمس. هذا وقت يتعلق بالوقت، صلاة نهي يتعلق بالوقت. الوقت الثالث وعند الاصفرار حتى تغرب، عند اصفرار الشمس تغيرها تصير برتقالية عند الغروب، هذا أيضا ساعة منهي عن صلاة فيها أو إقبار فيها حتى تغرب الشمس وتغيب. وهذا أيضا معلل أو كلها معللة بترك الصلاة التعبد أو التشبه بالكفار الذين يتعبدون للشمس. بقي وقتان يتعلق النهي فيهما بالفعل لا بالوقت. قال وبعد صلاة الصبح حتى تطلع، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يتعلق بالفعل وليس بالوقت. بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح يعني بعد أداء صلاة الصبح، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص. أنا قمت وصليت الصبح بعد الأذان مباشرة، أذن المؤذن صليت الصبح، صار محرما علي أن أصلي، لكن صاحبي فلان ابن فلان، أي واحد مثلا بصلح صلى بعدي بربع ساعة، ما بعد صلى الفجر، هل قد حرم عليه الصلاة؟ عادي ما حرم عليه الصلاة لأنه ما أدى الصلاة، فإذا صلى الفجر حرم عليه. صالح بعده بعد نصف ساعة أو ساعة لم يحرم عليه حتى يؤدي، إذن هذا يتعلق بإيش؟ بالوقت ولا بالفعل؟ النهي يتعلق بالوقت، بالفعل، بفعل الصلاة بعد صلاة الصبح بالفعل. وكذلك وقت العصر حتى تغرب الشمس يتعلق بالفعل، من صلى العصر حرمت عليه الصلاة، لكن إذا دخل وقت العصر، دخل وقت العصر وصلى الناس العصر وسامع عاد ما صلى، هل حرمت عليه الصلاة؟ لا، العبرة ليست بوقت دخول العصر وإنما بأداء الصلاة. إذن هذا وقتان يتعلقان بالفعل، بأداء صلاة الصبح وبأداء صلاة العصر. ماشي نافلة الفجر قبلية، مين نافلة؟ مين نافلة؟ تتكلم عن النافلة المطلقة، أنت تتكلم عن قبلية مؤقتة. هل تحرم في أوقات النهي؟ لا تحرم. سقط السؤال. أيوة. قال تابع للمسألة في الكراهة استثناء ما يخرج بذلك ذكرنا، ولا يكره فيها ما له سبب، ولا يكره فيها في هذه الأوقات ما له سبب في الحال. فتحية المسجد قوله في الحال، قوله في الحال جامع، لأنه إذا كان في الحال من باب أولى إذا كان قبل. عرفتم ليش؟ قوله ولا يكره ما له سبب في الحال من باب أولى ما له سبب من قبل، أنه سبب في الحال سابق وصل وبقي. أنا دخلت المسجد، دخلت المسجد وبقيت الآن داخل المسجد، إذن السبب كان في الحال، هو سابق صح؟ إذن قوله سبب في الحال أيوة، ويدخل فيه السبب السابق، ها واضح؟ أيوة. ويدخل ولا يكره فيها، قوله ولا يكره عندكم إيش العبارة؟ ها إيش رأيكم؟ إيش رأيكم في قوله يحرم عندكم ولا يحرم؟ يعني مصرين. ها عندي ولا يكره، يعني نسختان مختلفتان. فقوله في الحال يشمل السابق والمقارنة، السابق متقدم ولا والمقارن. ولا يكره فيها ما له سبب في الحال كتحية المسجد، لأن السبب متقدم، سبب متقدم. والكسوف سبب إيش؟ مقارن. الكسوف صلي الكسوف بسبب إيش؟ وجود الكسوف في الشمس والقمر، يعني السبب يكون مقارن للصلاة، صح؟ هذا ليس بمنهي عنه. دون ركعتي الاستخارة، ركعتي الاستخارة تحرم لأن السبب متأخر. مثل الأخيرة السابعة، ويحرم ابتداء الصلاة بعد طلوع الخطيب في يوم الجمعة على المنبر غير التحية. هذا نهي خاص ليس من الأوقات، وإنما يتعلق بشيء خاص. يحرم الاشتغال بالصلاة يوم الجمعة، يقوم يتنفل وقت الخطبة إلا تحية المسجد، إلا تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على من قام يصلي فقال تحية المسجد، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأما غير ذلك فلا يجوز، لا ينبغي ذلك. نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.